بقر بقر كبقري او يد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له ولا ما ينزه عنه، واستيفاء طرق ذلك، لان هذا مقصود في غير هذا الموضع، وانما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما ثبت عن السمع نفيا واثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا اثباته، عما لا نعلم نفيه ولا اثباته، والله اعلم. ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا اثباته. اي طيب، ولا اثباته. عندما انك لا تجد في العقيده الطحويه التفصيل ما أجمله شيخ الإسلام في هذه الرسالة، فانظر الطبعة الجديدة من هذا الشرح القيم، وقد جرى تحقيقها على مخطوطات نادرة، وخرج أحاديثها محدث الديار الشامية الشيخ ناصر الدين الألباني. المؤلف رحمه الله أطال في هذه القاعدة السادسة، ولكن خلاصتها كما قلنا وسبق لنا أخذت من أربع محاضرات، هي أن نقول إنه لا يجوز الاعتماد في إثبات أو نفي صفة الله على مجرد نفي التشبيه أو الإثبات بلا تشبيه، ما يجوز أن نعتمد على هذا، وذلك لأن كل من هذين القاعدتين مثلا يرد عليهما ما يرد ما ذكره المؤلف، لأنك إذا قلت اعتمد على مجرد نفي التشبيه ادعى أحد من الذين يذكرون الصفات بأن هذا التشبيه فنفوه، وإذا قلت وأيضا إذا قلت أعتمد على مجرد نفس التشبيه فإنك تقول الله ليس له حياة لأن الإنسان له حياة، وليس له بصر لأن الإنسان له بصر، كذلك أيضا إذا اعتمدت على مجرد الإثبات بدون تشبيه يلزمك على هذا أن تثبت بأن الله إيش؟ لا، إذا قلت أعتمد على مجرد الإثبات بدون تشبيه أن تصفه في إثبات النقص بدون تشبيه، فتقول يأكل لا كأكل المخلوقين، وينام لكن من المخلوقين، وهكذا، وهذا أيضا ممتنع. إذن ما هو الاعتماد الصحيح على ما يجب إثباته ونفيه؟ نقول هو الكمال والنقص، الكمال والنقص، وقد ورد السمع في آيات كثيرة بإثبات الكمال له، وورد ايضا باثبات نفي النقص، وورد ايضا بنفي نقص بنفي النقائص ولا لا. ثم العقل كما قال المؤلف الاخير اذا يثبت الكمال لله على سبيل الاطلاق معارف للتفصيل، وينفي النقص على سبيل الاطلاق ايضا لا على سبيل التفصيل. طيب، ما ورد اثباته من اثبات الكمال فإننا نقول يجب نفي ضده من صفات النقص، فإذا ورد السمع بأنه سميع يجب نفي الصمت، بصير يجب نفي العمى، ما في يعني ليس في القرآن ولا في السنة أن الله ليس بأعمى، ما في هذا، لكنه ورد أنه بصير، والبصر صفة كمال وضده العمى صفة نقص، إذن فالعمى منسف عن الله بدلالة السمع ودلالة العقل، دلالة السمع لأن الله أثبت النفس البصر، ودلالة العقل لأن العمى نقص والله تعالى منزه عنه. طيب، القاعدة السابعة أن يقول أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع، والسمع سألني أحدكم عنه أمس وقلت له إنه هو الكتاب والسنة، وسمي سمعا لأنه يسمع ما لا ليس العقل في المجال، إنما يدرك بالسمع يسمعه الناس بعضهم من بعض. يقول أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله تعالى ذلك في غير موضع،

نقرا الاجماع ونمشي حسن ما ثم هؤلاء ثم هؤلاء لا يقولون الكتاب والكتاب والسنه على نقيض قولهم بظنهم ان العقل عارض السمع وهو اصله فيجب تقديمه عليه والسمع اما ان يعول واما ان يفوض وهم ايضا عند التحقيق لا يقولون الكتاب والكتاب والسنه على وصف قولهم لما تقدم. نعم يقول مؤلف ان هؤلاء لا يقبلون كتاب الكتاب والسنه على نقيض قولهم يعني معناها ان الكتاب والسنه لا يقبلونهم في الامر الذي يخالف قولهم. لماذا؟ كلظنهم ان العقل عارض السمع وهو اصله فيجب تقديمه عليه. يقولون ان العقل عارض السمع في هذا. وهل الاصل العقل ولا السمع؟ عندهم ان العقل هو الاصل. واذا صار العقل هو الاصل وعارض الفرع فالواجب تقديم الاصل. فيقولون مثلا ان هذه الصفات يمنعها العقل يمنعها فهو معارض للسمع. واذا كان هو اصل السمع فان الاصل يجب ان يقدم على الفرع وتنفى هذه الصفات. يقول الشيخ رحمه الله ما طريقتهم عاد اذا جاء شيء يخالف العقل؟ اما ان يؤول واما ان يفوض. يؤول اسمعنا يؤول يسرق عن ظاهره. يفوض لا يتكلم بمعناه اطلاقا ويقال هذا ما ندري عنه. مثال ذلك استوى على العرش له ثلاث معاني: معنى صحيح ومعنى مؤول ومعنى مفوض. المعنى المؤول الصحيح ان يقال استوى على العرش اي على عليه واستقر على الوجه الذي يليق به. مؤول استوى بمعنى استوى. مفوض استوى ما نقول في معناه ما نقول في معناه شيئا نقراه ولا نتكلم في معناه. فيكون عندنا بمنزلة اللغة الأجنبية التي لا نعرف معناها. مثل لو جاء إنسان إنجليزي ورطن علينا وإحنا ما نعرف رطانتهم يقول هذا فن. لو قال له وش يقول؟ لو قيل لنا ماذا يقول؟ ها؟ قلنا لا نعلم. هم يقولون إن الصفات المفوضة يقولون إن الصفات كل آيات الصفات وأحاديثها بمنزلة اللسان الأعجمي أمام اللسان العربي وأننا لا نقول بها شيئا ما نعرف معناها إطلاقا. هذا التفويض. قال المؤلف وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون استدلال الكتاب والسنة على وصف قولهم لما تقدم. يقول أنتم الآن حتى على طريقتكم ما تقبلون الكتاب والسنة. وهذا نحتاج به على من؟ على جميع النقاط. حتى الذين ينفون جميع الصفات أو ينفون جميع الصفات يمكن أن نحتج عليهم بمثل ما احتجوا به. فإنه سبق لنا المجادلة مع هؤلاء مع الذين ينفون بعض الصفات ويثبتون بعض ومع الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات ومع الذين ينكرون الأسماء والصفات ومع الذين ينكرون الإثبات والنفي. كلهم سبق أنه بطريقة عقلية تشغلهم أن يقبلوا ما جاء به الكتاب والسنة. وهم بالطريقة العقلية كما قال المؤلف لا يقبلون استدلال الكتاب والسنة مع أن العقل يلزمهم به. فاللي ينكر الصفات مثل ما مر نقول لماذا أثبت الأسماء؟ أو نقول أولا لماذا أنكرت الصفات؟ قال لأني لا أجد في الشاهد ما يتصف في هذه الصفات إلا ما هو الجسم والتجسيد ممتنع. نقول ولا نجد في الشاهد ما يسمى بالحي والعليم والصادق إلا ما هو جسم والتجسيم عند ممنوع. فلماذا أنكرت هذا وأثبت هذا؟ وسبق الكلام على هذه المسائل وبينا أن كل الذين ينكرون ما جاء بالكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته يلزمهم أن يقولوا بها بطريق عقلي كما أنه يلزمهم بطريق السمع. قال يقول وهؤلاء يظلون من وجوه. أحدها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة ليس نعم وليس الأمر كذلك بل القرآن

فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول ان كون الشيء لا يخلو من الحياه والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم وبكم ونحو ذلك. والوجه الثاني ان يقال، الوجه الاول اين هو؟ قوله والتحقيق فيه يتوقف على بيان حقيقة وبيان الصميم، فنقول اما المتقابلان. والوجه الثاني ان يقال هذا التقسيم يتجاوز، فان العدم والملكه يذكر في السلب والايجاب، وغايته انه نوع منه، والمتضايقان يدخلان في المتضادين، وانما هما نوع منه. طيب، المؤلف اراد ان يحصر الاقسام الاربعه قسمين، يبي يجعل ما يتقابلان تقابل العدم والملكه داخلان في السلب والايجاب. السمع والبصر وش يتقابلان؟ يتقابلان تقابل العدم والملك. اعطيتوا بالكم، ارجو الانتباه يا جماعه، السمع والصمع متقابلان، ما نوع تقابلهما؟ تقابل عدم وملك، لانهما قد يرتفعان عما لا يمكن ان يسمع، وقد يقال هذا الكتاب لا يسمع ولا سمع، فهما متقابلان تقابل العدم والملك. شيخ الاسلام يقول يمكن ان نجعل ما يتقابلان تقابل العدم والملك من باب النقيضين الذي هو تقابل السلب والايجاب، لان تقابل السلب والايجاب يعني الاثبات والنفي بالاتفاق انه من باب تقابل المتناقضين، فالشيء اما موجود واما غير موجود، كذلك الشيء اما كبير واما اصم، فالجدار وان كان لا يصح ان نصفه بانه اصم او سميع هو في الحقيقه لا بد ان يكون متصل باحد، فان ربط بالسمع الذي كسمع الانسان فهذا قد نقول انه غير ممكن لانه لا شعور له، وان ربط بالسمع الذي هو عام فان الله يقول يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحاد، وهل تحدث بما لم تسمع؟ الارض يوم القيامه تشهد على من عمل فيها من خير وشر قولا او فعلا، تشهد به عند الله، اذن فتسمع وتبصر، تسمع ما يقال عليها وتشهد به، وتبصر ما يفعل عليها وتشهد به، فهنا تقابل السمع والصمم تقابل العدم والملكة، ومع ذلك صح أن يجعلهما من باب تقابل السلب والإيجاب. بالنسبة للخلافين يقول أيضا الخلافان يمكن أن نجعلهما من باب المتضادين ولكنهما نوع منه، وسبق أن الخلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان لكن معناهما ليس بواحد، مثلا قيام الإنسان وكونه أبيض، فالبياض غير القيام، يمكن يجتمعان ويمكن يرتفعان، يسمون الخلافان. المتضايقان يقولون المتضايقان هو ما لا يعقل أحدهما بدون الآخر، مثل يقول الصبح قبل المساء، الصبح قبل المساء، هذان متضايقان، لأنك لما قلت قبل المساء فهم أنه صبح، وإذا قلت هذا ولد فلان فالولد لا يعقل إلا بإضافة الأب له، ومجرد إثبات الولد لا بد أن يكون له أب، طبعا هذا حسب العادة لا حسب العقل، وإلا فالله تعالى قد خلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق عيسى من غير أب. يقول بل نقول فإن قال أعني بالسلب والإيجاب